ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 11 من ذي القعدة لسنة 1420 من الهجرة، الموافق 15 من شهر فبراير لعام 2000 من الميلاد، ودرسنا هو 8 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وتتميما لما ذكره الشارح في تعليقه أو في خاتمة تعليقه على حديث ابن عباس، حديث إرسال معاذ إلى اليمن، قال: والتنبيه على التعليم بالتدريج، وذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، إلى آخر الحديث. فهذا فيه التدريج في التعليم. وكما قلت في المرة السابقة، وقد سألني بعض الإخوان في ذلك، ووعدت البعض بتتميم الكلام في هذه النقطة، وهي ما يتعلق بالتدرج في التعليم. وقلت أن التدرج في التعليم يرجع إلى معرفة أمرين رئيسيين. الأول هو معرفة قدرات النفس. توقوف العبد على قدرات نفسه هو من أول الخطوات التي تعينه على التعلم وعلى تحصيل ما ينفع. لذلك أن الله تعالى خلق الناس أوساع، وخلقهم على قدرات ليست ثابتة ولا محدودة بحد واحد، بل متفاوتة. وفضل الله البعض على البعض في الفهم وفي غير ذلك. فأول أمر ينبغي أن يقف عليه العبد من نفسه هو معرفة ملكاته أو قدراته. فمثلا الذي يفهم غير الذي له قدرة على الحفظ، غير الذي يملك الأمرين، غير ذلك. فمعرفة ملكات النفس، ومعرفة ملكات النفس تكون من خلال التجربة والمحاولة. يعني يحاول أن يحفظ المتون، فإن وجد أنه يمر فيها ويسير فيها بيسر ويحصل فيها قدرا معقولا يستمر، لكن إن وجد أنه مع المحاولات لا يجد، مع المحاولات لا يعرف، ويحاول مرة وأخرى لكنه لا قدرة له، يجرب في الفهم، يجرب في حضور دروس العلم ومجالس الفهم التي فيها مخاطبة العقول ومناقشة الفهوم واستجاشتها. فإن وجد ان هو يفهم ويحصل تابع، وهكذا. ولا شك ان كل انسان عنده قدر ولو قليل من كلا الامرين، يعني عنده قدر من القدرة على الحفظ، وعنده قدر من القدرة على الفهم ولو قدر قليل. لكن لا يقال ان فلانا من اهل الحفظ بمجرد انه عنده هذا القدر الايه، القدر القليل او الضروري، بل لا يقال انه من اهل الحفظ الا اذا كان يحفظ ما لا يحفظه مثله أو قرينه إلا بعسر، فإن كان يحصل ذلك بيسر دون قرينه أو من هو مثله كان ذلك دليل على أنه عنده هذه الإيه الملكة. وهذه مسألة من السهولة أن تعرفها من نفسك من خلال مخالطة الأقران والأمثال، بحيث أنك إذا كمثلا كنت في مكتبة وتناولتم قراءة شيء معين، فإحساسك بأن قرينك لم يفهم أو قرينك فهم عنك أو أنتم ثلاثة ففهم بعض مثلا واحد منكم، هذا أمر يلتمس وسهل أن تدركه، تستشعر أنه فهم وأنت مش إيه ما فهمتهاش ومحتاج صعوبة في الفهم. أو لو أنكم في مكتب تحفيظ كتاب وأنتم أيضا أقران وأمثال، والأقران والأمثال من هم يمكن أن يتعهدوا على حفظ شيء من خلال القائم على تعليمهم أو تحفيظهم، ويمكن أن يقف أيضا حيث أن يستشعر أن فلان الذي طلب منه أن يحفظ أو أن يسمع هذا الجزء من القرآن مثلا، إنه هو يبدئ ويعيد، قد يجد الإنسان نفسه مع غيره لا يجد نفس النتيجة التي توجد من غيره. فمثال التحفيظ مثلا لو أنك تحفظ مع غيرك ربع من القرآن وطلب أيضا منه أن يحفظ هذا القدر ووفى هو وأنت لا تستطيع أن توفي، هذه أيضا وقوف على قدرتك في الحفظ. الشاهد يا أخوان أنه الوقوف على القدرة قدرة الإنسان لنفسه في حاله الذي هو عليه، هذه مسألة ليست بالمستحيلة، وهذه مسألة ليست بالأمر الذي يصعب تحقيقه أو يعني كما يقول قائل صعب المنال. فهذا الأمر لابد منه، لابد أنك تقف من نفسك على الأمر الذي تعرف به قدرة نفسك. طبعا الكلام ده أخوان من الجهة النظرية سهل، لكن من الجهة العملية لا يكون سهل إلا إذا تصورنا الجد والإخلاص عند طالب العلم، الجد والإخلاص عند طالب العلم. تعرفين أنه السلبية المطلقة هي يعني مرض العصر في كل الناس إلا أصحاب القضايا التي يحملونها بصدق، سواء كانت قضايا باطلة أو قضايا صادقة. يعني قد تجد من الكفار من هم أهل قضية معينة يحملونها بصدق ويبذلون لها الغالي قبل الرخيص، وقد تجد أيضا من المسلمين أهل صدق يحملون القضية، لكن هذه المسألة من يقوم بها قليل، وبالتالي فالسلبية مرض عضال منتشر في أجساد الناس وخاصة في أمة المسلمين، لأن المسلمين يعني وقعوا تحت ضغوط شديدة جدا طوال الحقبة الزمنية الماضية، وحروب متتالية ومكائد ومكر متتابع وصد وقهر ومنعهم من حقهم وغياب كل كيان لهم. النتيجة والمحصلة أنهم صاروا عندهم انهزامية رهيبة، المسلمون صاروا بالنتيجة لفرط الضغوط وعدم وجه الضغوط بما ينبغي والمكر والمكائد المستمرة التي لا تنقطع حتى الآن ملها، كانت سبب يا إخوان في خلق الانهزامية في نفوس المسلمين. ولم يواجه المسلمون هذه الانهزامية بما ينبغي من جد، خذوا ما أتيناكم بقوة، ولم يواجهوها بشيء من المسؤولية وتحمل المسؤولية وشيء من الجد أبدا. بل للأسف الشديد أن كثيرا منهم يعني بيزدادوا مع اي مقابلة ومواجهة بالمسؤولية يزداد معها ايه انهيار. يعني لو انه هو بلا مسؤولية منهار بقدر، لما تيجي تحمله مسؤولية يزداد امام هذه المسؤولية ايه انهيار. فطلب العلم احد صور الجد في الدين، طلب العلم احد الصور الجد في الدين، ولا ينجح فيه الا من اخذ دينه بايه بجد، بحيث انه بيعتبر ان ده اهمله من الدنيا. احنا بنرى طالب الثانوية العامة يجتمع كل الناس حوله ليؤيدوه وينصروه فيما هو عليه، ويشعروه بان هو مقبل على اخطر مرحلة من عمره، وانه هذه المسألة بالنسبة له مسألة مستقبل ومصير. وده في الحقيقة نوع من شحذ الايه الهمم وخلق الجد في نفسه من خلال كثرة الضغط الذي يؤهله لتقبل هذه المسؤولية بشيء من الموضوعية والجد. ده في علوم الدنيا أمور الدنيا. وقرعا يعني أنا بضرب مثال بطالب الثانوية لأنه دي مسألة مشهودة في سننا وكلنا مرنا بيها، واضح، أو مع غيرها من إيه مما يشابه، مع غيرها مما يشابه، حتى أننا بنتعود أنه بنلتمس العذر ونحاول نؤازر ونعين كل من هو في مثل هذه الحاجة. ليه؟ لأنه في مرحلة في أمر جد وفي مسؤولية مهمة وفي موضوع صدق. لا نجد مثل هذا الشحذ ولا مثل هذا التعاون ولا مثل هذا الاهتمام في أي أمر متعلق بالدين إلا من رحم الله تعالى. فلازم تفهم أنه كونك أن أنت تبقى حريص على القيام على نفسك وضبط ملكاتك ومعرفة انت ايه بالضبط وممكن تنفع في ايه بالضبط، دي لابد تنطلق من ايه؟ من منطلق الجد في الدين، ومن منطلق تحمل المسؤولية. وان لم تنطلق من منطلق الجد في الدين وتحمل المسؤولية لا يمكن ان تصل فيها الى نتيجة. يعني لما اقول لك حاول يا اخي تعرف قدراتك حتى تضع نفسك او يضعك مرشدك او معلمك او ناصحك في المقام الذي يناسبك، هذه المطلوب، هذا المطلوب قد يعجز كثير منا عن القيام به، قد يعجز كثير منا عن ليه؟ لانه كما قلت لا يستطيع الوصول الى هذه الحقيقة الا من منطلق الجد في الدين. عرفت؟ فدي مسألة ممكن تكون مفقودة عند كثير منا، ولذلك انت بتسير سواء في طلب العلم او في السعي لدينك بتسير على حسب ما تجد امامك من ممرات، ليس بحسب ما تحتاج ولا ما توافق ملكاتك. يعني ان انشئ مجلس علم فيه مادة لا تناسبك ولا تلائمك ولا انت في حاجة اليها الان ولا لكن تجد انه القرناء يفعلون وهذا قريب منك وهذا متوفر في حيك او بجوارك او في المسجد الذي تصلي فيه، فلا مانع. وفي النهاية هو مجلس خير، وفي النهاية هو مجلس خير، وبالتالي لا تجني الامور ثمارها. لماذا لا تجني ثمارها؟ لانها لم تقم المقام الذي يترتب عليه ثمار. مثلا يقال انه بجوار المنزل او في المنطقة مكتب للتحفيظ، والقرآن شيء عظيم والحرص على حفظه شرف، فيسارع الجميع الى الاقبال دون ايضا الوقوف على الملكات، فسرعان ما ينشغل ويجاهد نفسه في المتابعة والتحصيل، وقد يكون هو في امس الحاجة الى غير القرآن من حيث الحفظ، الى القرآن من حيث الفهم، من حيث العلم، من حيث العقيدة. فتجده قد انشغل وافرغ الوسع والجهد فيما لا يناسبه من جهة، لانه بيحفظ وتفلت ويحفظ وتفلت ويحفظ وتفلت، وفيما هو يحتاج الى الى ما هو اولى منه من من جهة. النتيجة بتكون زي ما انت شايف كده في نفسك وفي غيرك، ان الكوادر في المسلمين على اقل المستويات قلت، الكوادر في المسلمين على اقل المستويات بقت قليلة. المفروض يا اخوان انك تعرف انه المستوى الذي تجده في الدعاء والمعلمين لك تعرف انه هو المستوى الذي ينبغي ان يكون في عامة او في غالب او في اكثر او في قطاع كبير ها اختار كما تختار من المسلمين، لان هذا المستوى لا يعد مستوى الافزاز والاعلام، بل يعد مستوى الطالب، مستوى الطالب الذي يبحث الطلب ولم يصر بعد علما ولا فزا ولا مرجع. ده المستوى العام للمعلمين، فهم دون طعم في احد ولا تقليل من شأن احد، فهم دون طعم في احد او وان كان هذا الكلام يمكن ان يتحقق على كمان معنى عالي مش معنى قوي. اول يكون في محدثكم من باب اثبات الحقائق ومعرفة الامور التي ينبغي ان يعيها المسلم كتصور عقدي لحقيقة المسائل. لكن احنا تعودنا ان احنا المستوى الادنى الشديد الذي نحن فيه بنعتبر كل من عرف شيئا بالنسبة لنا عالما، نعتبر ان كل من عرفت ليه، لان احنا المستوى بتاعنا يعني هابط الى ابعد حد، مفيش ادنى من كده في يعني كمنتسبين للاسلام وكواحد بيعلن التعامل مع الاسلام بجد بيعلن كده، مفيش ادنى من كده، مفيش ادنى من ان انت ممكن جدا تسأل في اي مسألة بدهية من مسلمات الاسلام الاصلية وتجد المسألة غير معلومة، وان كان هو مش مش مش مش كارثة لكن غير معلومة، فهم؟ وده مش عن عدم قدرات عند الكل، مش لان الكل اميين وقدراتهم في الفهم مغلقة وقدراتهم في الحفظ ما منتفية ابدا، انما سببه في الغالب هو عدم الجد وعدم اخذ قضية الدين بجد. فاللي بيسأل عن منهج التعلم والتدرج في التعلم لابد يعرف ان في قاعدة، القاعدة دي من يقدر ما حدش هيعلمها لك، القاعدة دي غاية ما في الامر انك انت توعص فيها، خذوا ما اتيناكم بقوة يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، قوة يعني جد وعزم ومثابرة، جد وعزم وايه مثابرة، حس ان انت ما تجدش ساعة وبعدين تفطر وتنهار، وده حال كثير منه، حال كثير منه. ولو ان واحدا من الناس له قرناء وهذا الواحد استمر في طلب العلم على ادنى مرتبة بيصير في قرنائه لانهم ناموا مطرح ما قاموا، يصير في قرنائه عالما ورأس، فهم؟ ده مش للعلم، لازم تعرف ان الفرق بيننا وبينكم تفاوت في الجهل وليس تفاوت في العلم، لان تفاوت في العلم يعني انت عندك علم وانا عندي علم اكتر منك، لا ده هو الفكرة كلها ان انا ازلت بعض الجهل وانت لازلت على كل الجهل، فحصل فارق، الفارق ده مش في العلم، الفارق ده في التفاوت الجهل. وفرق كبير بين يكون الناس بينهم تفاوت في الجهل وبينهم تفاوت في في العلم. تفاوت في العلم يبقى معنى ذلك كل كبير فيهم يعتبر فز او علم او رأس في العلم، لان التفاوت بينهم في ويبقى العموم عنده قدر من العلم لكن لم يصر به بعد علم، فهم؟ لكن لا، المسألة مش كده، المسألة على الحقيقة مش كده، وده انه التبلد الشديد والسلبية المطلقة اللي في العامي خلت المتعلم يستشعر بقيمة الحد الادنى مما يتعلمه. يعني انا بتخيل ان اللي جعل مثل الاولين افزازا في علومهم وفي مقامتهم ان العوام نفسهم كانوا على قدر من العلم يلزم المعلم او الرأس او الكبير انه يواصل ويبذل حتى يواجه. تخيل انت بتكلم في ناس فاهمة وكل ما تتكلم استشكلوا عليك امور ويناقشوك في مسائل ويدخلوا عليك بايه؟ بكلام معين بفهم وعلم. ده هيجبرك انك تعمل ايه؟ انك هتبقى اعلى وتبذل جهد اكبر. لكن لما كنت بتحدث الناس بلا جهد، وهذا الحديث الذي بلا جهد وبلا تزود وقع عندهم موقع الايه؟ العلم الكبير. ده هيعمل عندك ايه؟ هيخلق فيك فتور، فهم؟ هيخلق فيك فتور، لان مفيش تنافس والبول كده كده كبير. لانك لما تحدث متعلمين وعايز يقابلك وبينهم بول، لازم انت تكون اكثر علما منهم. لكن اذا حدثت من لا علم له كان اقل العلم عندك بيان بول، فانا هيبقى بكافة. انا عايز بيني وبينك مسافة متوفرة من اي من غير مجهود، متوفرة، لان بين الصفر وبين اي رقم بعد منه مسافة. ولو قسمناها بالاجزاء هتبقى مسافة كبيرة. لما نقول ما بين الصفر واحد سنتي واحد سنتي، الواحد السنتي ده 10 ملي، ها الواحد العشرة ملي دول 100 ايه؟ 100 يسموه ملي ملي او ملي مش غير الديس قبل الديس، وبعدين بعد كده يبقى ايه؟ يبقى 1000 مايكرو، وبعدين 100,000 حاجة اسمها ديسا مايكرو، وبعدين بعد كده حاجة اسمها جزء من المليون، بارت بالمليون. ده يبقى في 2 مليون جزء بينك وبين السنتي، يعني بينك وبين واحد، لو ان المسافة اللي بينك وبينه ايه؟ واحد صحيح. ممكن مع التجزئة توصل لمليون جزء، لمليون جزء، وفي النهاية هو ايه؟ 1 سنتي. يعني لا يعد في المسافات مسافة، خد بالك من الكلام ده. فده اخوان حقيقة انه يعني لو رجعت للجذر في هذا الكلام، والاصل هو ضعف الجد في الدين، ضعف وانعدام الايه؟ القوة في البذل، والوقوع في السلبية المطلقة، الوقوع في السلبية المطلقة. طبعا انت لما تيجي بقى تسمع الكلام ده من معرفة التدرج في التعلم ومنهج التعلم الذي يتناسب، يحتاج الى معرفة قدرات النفس اولا، ده نظريا ماشي خلاص، كلمتين سهلين، لكن عشان تقوم منهم على نفسك لازم جد. لانما عشان اعرف نفسي عايز احفظ ولا لازم اخد مرحلة حفظ، لازم اخد مرحلة حفظ، وعشان اعرف نفسي بتعلم ولا لا لازم اخد مرحلة علم، بس بجد، بس بايه؟ بجد. وبالتالي لما يكون الامر فيه جد او في تعلم، ده ممكن يكون سبب لايه؟ لانك هذا الجد هو اللي هيخليك تقوم على نفسك، لان انت زي ما يكون واحد بايه؟ بيتدرب في ميدان، وبعدين اتدرب ملاكمة ما ينفعش في الملاكمة، اتدرب مصارعة ما ينفعش في المصارعة، اتدرب مش عارف جري، فلغاية ما لقى نفسه انه ممكن ايه؟ يلعب لعبة معينة تتناسب مع حملة اثقال مثلا، وجد ايه؟ انه بيستطيع فيها، وانه بيبذل فيها، وانه جسده متناسب معاها، هيختار ده وهيبقى ايه فيه. ولو حاول ان هو فز، او ان هو بلاش فز، ان له باع وله محاولة وله ضرب في الاثقال، لو حب يلعب كرة انه يحصل هيفشل ولا يثمر. لكن ده مش هيمنع ان يجري جنب اللي بيجروا، او خلاص منظر، لكن كثمرة لا تكون ثمرة. دي اول نقطة اخوان، وعرفت منطلقها، اللي منطلقها الجد. النقطة الثانية معرفة، يعني اذا انت عرفت انك عندك قدرة على الحفظ، عندك قدرة على الحفظ، اذا عرفت انك عندك قدرة على الفهم، لازم تبدأ بالاولى. يعني لو انت عندك قدرة على الحفظ يبقى لا يفوتك القرآن، لا يفوتك القرآن، لانه حتى وان كنت انت مالكش بالفهم وقدرتك على التعلم بسيطة، يكفي انك تكون زاد لك ولغيرك في ما حباك الله من قدرة على الايه؟ الحفظ. صح؟ مش كل الناس بقوا قراء وكل الناس بقوا حفاظ وكل الناس بيستطيع عندهم ملكة الحفظ، لكن انت لما تكون كده تقول خلاص انا هبذل جهدي في هذا، لان بفضل الله الجهد اللي ببذله بيحقق ايه؟ ثمرة، بيكون منه نتائج. مفهومة؟ طيب لو بقى لو انت ليك في الفهم، لو ليك في الفهم يبقى ده مطالب منه ان ده يجعل عندك اختيار لما ينبغي ان تنمي به فهمك، فيبقى بدل ما تبقى انت قاتل نفسك في سماع المواعظ والاستكثار من سماع المواعظ، ان انت في النهاية تجد انك ما حصلتش منه شيء وما نماش قدراتك، بل ينبغي انك تخوض في العلم. العلم اللي ايه؟ بيحتاج الى تحليل واستدلال وبيان وفهم وربط ده بين هذا، سواء في يعني احكام او عقائد او غيرها، لكن المهم ان انت تنمي هذا من خلال الايه؟ استعمال الفهم، زي ما هناك استعملت الحفظ تستعمل هنا الفهم. لكن ايضا في استعمال الفهم، العلوم شأنها يا اخوان بالنسبة لطلبة العلم شأنها شأن الطعام للآكل، فهناك من يشتهي من العلم مثلا اللغة، وهناك من يشتهي من العلم الحديث وما يتعلق به، وهناك من يشتهي الأحكام وفهم الراجح من المرجوح وطرق الاستدلال، وهناك من يشتهي غير ذلك. ومعنى يشتهي يعني انه هو بيجد نوع لذة معنوية في طلب العلم، لكن هذه المسألة ايضا تبقى راجعة للمسألة الاولى اللي هي معرفة قدراتك. يعني اذا عرفت انك ليك قدرات في الفهم، برضو ينبغي انك تعرف قدراتك في الفهم اميل لأي نوع من العلم. غالب من يختار حتى وإن كان بيفهم بيختار العلم لواحد من ثلاثة أسباب. غالب من يختار الأول شهرة العلم، يعني لو مثلا أنت شايف إن إيه؟ إن أهل الحديث مشهورين ورموز، فتروح انت عامل ايه؟ تحاول بقدر الامكان تكون منه، وقد يكون الامر ليس نافعا لك ولا متفق وقدراتك، لكن انت بتغتنم ما عندك من قدرة معينة في شيء استهواك اليه او استميلك اليه الهوى، وده يكون من افات العلم، نسأل الله العافية. والامر الثاني او السبب الثاني انه يكون مفقود في قرنائه. الاول ما هو قلنا بقى شهرته، الثاني انه يكون مفقود في القرناء. تخيل ان واحد مثلا بينه وبين اخوانه كده يتكلم في الفقه وهم كلهم ما حدش يفهم فيهم حاجه في الفقه، وهو اللي بيقدر يقول ايه ده واجب لان الحديث كده وده كده، حتى ولو اجمالا كده، وبرضه مقلد بس لانه بيحسن سماع الحكم مع الدليل، هو وغيره ما بيعرفش يقول الكلمتين دول لان غيره مركز في حفظ الربع الذي ملتزم به في مكتب القرآن او مشابه، فهو بيعتبر ان ده ايه؟ ها؟ شيء مفقود فيه. وانت عارف ان عالم اي واحد مننا قرناؤه، عالم اي احد منا قرناؤه، مش مجتمع المسلمين، يعني مش ما بنحاولش نتسب بدائرتنا، اي واحد منا دائرته مين؟ قرناؤه. لو قالوا لك فلان كذا وفلان كذا اكثر ناس تتقبل منهم قرناؤك، فاهم؟ وده شيء ما تقدرش تتحلل منه، لان القرين القرين بالقرين ايه؟ يقتدي، فهم؟ ودي مسألة ما مش بطلبك بإنكارها, بس أنا بس بقيمك عليها. إن قدرت توسع مداركك تبقى المسألة أكبر, يبقى ده من فضل الله عليك, لكن ده شيء طبيعي. فلما تجد القرناء يفقدوا هذا, زي الواحد مثلا يجد القرناء ما يعرفوش إن أخواتها وكان أخواتها الجملة الإسمية والجملة الفعلية, وإن ده بدل وإن ده مبدل منه وإن ده حال وإن ده وصف وإن ده كذا, ويجد هو الأمور دي يعرفها ولو بشيء يعني مجمل المجمل, بيستميل ذلك ويطلب هذا لأنه مفقود في قرناء بغض النظر عن مدى حاجته وتوافقه معه, مدى حاجته وتوافقه معه. والثالث هو تأثره بمن تعلم منه, تأثره بمن تعلم منه. يعني ممكن واحد يحضر درس اللي في اي موضوع, وهو يحضره مش عشان الموضوع, هو يحضره من باب حب الخير ومجالسة الصالحين ومجلس علم وجعل الله له هدى في هذا المجلس. ممكن يكون المجلس ده مجلس لغة عربية مثلا, يعني مجلس مصطلح حديث. ولا اذا كان المعلم في اي مادة علمية دين فلا يخلو كلامه مما يمس القلوب. لو واحد بيشرح حتى احكام المواريث وهو دين مش مأجور ولا وظيفة, لا يخلو كلامه من كلام يمس القلوب, فهم؟ ولو كلام يمس ايا كان, فهم؟ يعني لو جلست مع واحد بيعلمك اصول الفقه وبيذكر ما وقع في كلام هذا المعلم مما يمس القلوب فاهتبى به فيرتبط بالراجل ده, فيبدأ يتعلم اصول الفقه وهو من ايه يعني من وهو يعني لا يحسن شيء اطلاقا. ومعروف ان اصول الفقه دي مادة ايه, مادة المجتهدين, يعني المفروض انك تخش عليها لما تنتهي من الابتداء حتى تقوى على فهم القاعدة التي تعينك على فهم استخراج الحكم الشرعي من دليله. لكن هو الدرس ده موجود جنب المسجد, المسجد جنب البيت, وزي ما قلنا انه اختار الدرس مش اختيارا للحاجة, ده اختيارا للمجلس, فجلس. وهؤلاء كثرة وهم الذين يؤمون المجالس حبا في المجالس حتى يميزوا المجالس فيختاروها او يرفضوها, فهم؟ لكن هذا الرجل ممكن يختار الاصول ليه؟ لا لحاجة ولا لتوافق ولا ولا, ولكن ليه؟ يحبه لمن؟ للمعلم, لمن تعلم منه. ودي موجودة فينا اخوان كثير, كثير منا يعني كثير منا. ليه اللي تعلم من واحد بيشب في الحديث بقى بتاع حديث؟ لانه لما اختلط به واحبه ووجد عنده ذلك احب هذا لهذا. وقد يحب كثير منا نوع من العلوم لمحبته لمن يدرسها. يمكن انت وانت طالب في المدرسة لما بيكون استاذ مادة الجب اي مادة غريبة, في مادة اسمها التفاضل والتكامل من مواد الرياضيات ومن المواد التي لها جفاف شديد وتحتاج الى فهم عالي لفهمها, ويمكن معظم اللي بيدرسوها من خلال حفظ كثير من الامثله التطبيقيه وما عندهمش قدره على فهم اصولها. يمكن واحد يحب الماده دي لا لشيء الا لان المعلم اللي يعلمها ايه, حسن السمت, هذا الطبع, محسن العرض, فبيحبه. يقول لك انا بحب الحصه بتاعت الاستاذ الفلاني ده, ها؟ ويمكن يكون ايه في غيرها من مواد الرياضيات ما لبليد, وده مش لانه هو يحتاج الرياضيات ويفهم فيها ويتوافق فهمه وذهنه معها ابدا, بل لانه احب المعلم. انت يمكن تسمع من ابنتك او اختك الصغيرة او ابنك انه بيحب العربي عشان استاذ العربي بيكلمهم مش عارف في ايه ويحكي لهم بعض القصص والأحاديث التي توافق عقولهم، حتى ان هو لما بيكون يعطي حصة إضافية يحب من ايه يحضروها معه، حتى وان كانت الولد او البنت بليد في المادة لكن متعلق بها من ايه تعلقه بالمعلم. هذه الاسباب الثلاثة هي غالب اسباب اختيار او غالب الاسباب التي يتم اختيار العلوم من خلاله. وهذه الثلاثة في الحقيقة وان كانت كلها في دائرة المباح ليس فيها محظور شرعي، لكن ليست هي الاسباب ليست هي الاسباب الموضوعية او التي هي منبعثة من منطلق الجد وطلب ما ينفع والمتوافق مع العبد. فده اللي بيجعل كثير من الناس يداوم على درس سنين ثم ينقطع دون ان يصير علما او دون ان يصير له باع في هذا الفن الذي جلس يسمع فيه ويجالس صاحبه سنين. فهم؟ سببها ان هو اختار اختيار ايه مش متوافق مع قدراته، مش ان هو اختار احد الاسباب دي، يا اما انها مادة مش موجودة في القرناء، يا اما انها مشهورة واصحابها مشهورون، يا اما ايه حب في المعلم. فمش توافق، هو نفسه كماكينة مش متوافقة مع هذا المنتج، فبيستمر تحت تأثير هذه الرغبة لكن لا يثمر في النهاية، لا يثمر في النهاية. ذا اللي بيحاول يحفظ لانه عاشق حفظ القرآن وبيحترم حفظ الكتاب، ويقعد زي حالات كده يجاهد في نفسه ويقف على دماغه ويقف على راسه ومش عارف يجيب نتيجة، ولكن يستمر على امل ان هو يحفظ وان هو كذا، وبعدين يمر كثير مع ان هو في خضم هذا لا يتعلم لا يهتم بما ينفعه متوافقا معه. مش ان القرآن مش نافع، القرآن اعظم نافع بفضل الله تعالى، افهم الكلام، انما بالنسبة له هو نفع ذاتي. فهم؟ فاختيار المادة حتى وان كنت بتفهم عرفنا الحفظ، ان كنت من اهل الفهم لابد تدرب نفسك وتختبر نفسك اي العلم انت. يعني في واحد دايما يقول لي ايه بيحضر مثلا معنا بمجلس العقيدة سواء هنا او في التحوية، لكن هو من جوا دايما يقول انا بحب اول فقه وبحس كده ان انا لما بفهمه بتوافق معاه وبقعد وبذكره براحة. هذا ان كان على هذه الصفة فلا شك ان الانفع له بعد تحصيل القدر الضروري مما يستقيم به الدين ويصح ان ينتظم في طلب الفقه. وده اخوان اللي بيخلي الام بفضل الله تعالى ويبين حكمة الله عز وجل ان الامة وان كانت تبتدئ كلها اي طلب علم بيبتدئ على العلوم كلها، ما بيبتدئش على علم واحد لكن ينتهي الى علم واحد، ينتهي الى ايه حتى ان الاقران يجلسان الى معلم واحد في كذا وفي ده وفي ده وفي ده وفي ده، ثم يصير هذا ينبغ في كذا ويصير الاخر ينبغ في كذا، فاهمين؟ ينبغ في هكذا وده ينبغ في كذا. وده ليس عن جهل منهم ولا عن عدم فهم ولا عن، انما عن توافق، وان كانوا من اهل فهم عن توافق لنوع من العلم، كما قلت ان العلوم بالنسبة لطالب العلم كالاكل والطعام بالنسبة للطاعن. انت ممكن تأكل اي طعام مباح حتى لو بتقبله، ساعة مجوع ممكن تأكل منه ولو قدر معين، صح ولا لا؟ ولو اقنعوك ان ده مغذي ومفيد ويقوي البصر ويقوي العظم، تلاقي نفسك بتبلعه حتى لو انت مش مستسيغه اطلاقا، وتجيب منه وتاخد منه الصبح وتاخد منه بالليل. انت عملت كده، لقيت من العلم مشهور ومحبوب في الناس، اكل منه حتى ان كنت انت مش متوافق معه. لكن لو اخترت ان الطعام ما تحب لا شك انك تاكل كتير. وطبعا فرق بين العلم الكثير والطعام الكثير، لكن انا بس ايه يهمني في وجه الشبه انه قبول النفس. وتخيل واحد ياكل كتير هيحصل له ايه؟ هيسمن، صح؟ كذلك لو تعلم كثير هيسمن في العلم. واحد ما بيبطلش قرايه وبحث في فن معين، كل ما تعرض عليه مساله تلاقي عنده زاد، فاهم ولا لا؟ لانه هو عمال يعد من الموضوع ده، بياكل منه كتير وبيحبه. ولو لقى مثلا عبوه، لا مش عارف مغلف، لا ها؟ هو اللي بيحب الفول. لو لقى سندوتشات ياكله، لو لقى طبق ياكله، لو لقى معلبات حتى يخش المحل يقول له اديني فول، يعني مش عارف من المعلبات الا ده، هو متعلق وبيحب ده. في اي مكان اي صوره هيلاقيه، صح ولا لا؟ فكذلك العلم، لو انك بتحب مثلا الفقه، كان لو لقيت رساله فيها مساله فقهيه تحب تقراها، لو لقيت بحث، لو واحد كاتب كشكول في بعض المسائل الفقهيه تقول عايز اصوره، ولو اعطاك يعني مبحث اقيم، مش اقيم من الفقه، اقيم في البحث، ها، في مساله اضبط مما هو اعد في كشكوله، مش هتزهد فيه. ها ليه؟ بتحب انت ده، انت بتحب ده، ودي مسألة لا تنكر، لان الحب ده طالما منبعث على توافق القدرة يبقى بتزرع في الارض الثمر الذي يناسبها. يبقى المتصور، المتصور الثمر ان هتثمر، فهم؟ لما بيعرفوا ان الارض دي مناسبة للزراعة الفلانية بيجيبوا اشجار منها. بيفكروا مثلا في مصر يزرعوا الشاي، كذا مره محاوله تفشل، فكروا يزرعوا البن، كذا مره محاوله تفشل، ويعملوا صوبات ويعملوا ده ليه؟ بيجرب، فهم؟ طب الشاي في ارضه بيعمل ايه؟ محصول كتير جدا، هناك زي البرسيم بالنسبه لمصر، ولا زي الفول، ولا بالنسبه للقطن، يعني ايه؟ او خلاص متوافق، صح؟ الارض دي ودي كذلك. كذلك القلوب والعقول، قلوب العبيد وعقولهم كالارض تنبت ما زرع فيها، وليست كل الارض واحدة، ولا هي اقبل نبات واحد، صح ولا لا؟ ولا هي اقل لنبات واحد. في ارض بيزرع فيها بقل لا تنفع ان يزرع فيها فاكهة، صح ولا لا؟ وارض يزرع فيها فاكهة لو زرع فيها بقل لفسد، صح ولا لا؟ وهكذا انت كذلك. والقلب شبه في القرآن والسنة انه كالايه؟ كالارض التي ترتوي بماء الشرع، الكتاب والسنة، فهم؟ فدي ارض طلعت ياسمين، ودي ارض طلعت ورد، ودي ارض طلعت حب، ودي ارض طلعت اعواد، وكل والناس في حاجة الى هذا كله، الناس في حاجة الى ايه؟ الى هذا كله، صح؟ صح ولا لا؟ وهكذا تعلم الناس الفقه لكن لم يصيروا كلهم فقهاء، وتعلم الناس اللغة ولم يصيروا كلهم اهل لغة، صح؟ وتعلم الناس الرواية والدراية بفنها واحكامها وقواعدها ولم يصيروا اهل رواية وايه ودراية، فهم ولا لا؟ المجلس اللي جلس ابن حنبل كآخر واحد من اعلام الفقه في المذاهب، هل كان يجلس هو فقط؟ كلما تقدم الزمان كلما كثر ايه؟ كلما كثر العدد، صح؟ هل جلس في مجالس من تعلم منهم هو فقط؟ ها؟ ولا جلس مع عدد؟ عدد، صح؟ ولو خمسة على اقل عدد تتصوره. لماذا لم يصيروا كلهم ابن حنبل؟ وقد تعلموا من شيوخه وجلسوا في مجالسه، لماذا؟ ارض معينة نبت فيها هذا واثمرت. ونحن لا نذكر ابن حنبل في العقائد مثل ما نذكره في الفقه، وان كان هو في العقيدة امام، لكن لم يثمر في مسائل العقيدة كما اثمر في مسائل الفقه، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ وهكذا تسعى لهذا في كل الامور. فبالتالي انت كذلك، انت كذلك لازم تعرف انت ان شاء الله تكون انت حبه حنظل، تكون حبه فجل، المهم انك تثمر ما انت له. لكن انت عايز تبقى نخله عاليه وانت ما فيش لا ارض ولا بذر، يبقى هي هتعيش في الاحلام ويضيع العمر ايه بلا ثمره. ولا بد ان تعلم ان الله تعالى قد يجمعك مع ابن تيمية، قد يجمعك مع ابن تيمية مع فارق الفضل الذي يمن الله بها عليه لما له من خصائص او دفاء خير قد لا تملكها، لكن قد يجمعك معه بما تبذل بما عندك كله وان كان يبلغ معشار ما وقع منه في الدنيا. وذلك ان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعه، ويقبل من العبد اذا بذل وسعه كله فيحشره مع من بذلوا وسعهم كله. فهم؟ طب انت لما تقوم وتنام وتقعد على راسك قبل رجليك مش هتفعل معشار بل كما ما حسب قدر الله ما وقع من هؤلاء، كيف تحشر معهم وانت لم تعمل عملهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم ما سلكتم واديا ولا صعدتم جبلا ولا نزلتم سهلا الا سلكه معكم اخرون وصعده معكم اخرون لم يحبسهم الا العذر. وهذا الحديث قاعدة عظيمة جدا بينت المعنى المجمل في قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فالعبد قد يتخلف عن عمل إذا طب انت فين من اللي جاهد واللي قتل واللي بذل واللي تشرد واللي جاع واللي ظمأ واللي لم ينم واللي ارهقه التعب وانت قاعد وسط اهلك واولادك، كيف تكون معهم؟ لان هذا هو ايه وسعك ولم تبخل به، بذلت فهم وده وسعه فهم. فيؤخذكم الله سويا ويجمعكم سويا، ليس من حسب الاداء انما من حسب ايه الوسع. وده سر قول النبي صلى الله عليه وسلم رب درهم سبق الفجر، رب درهم سبق الفجر. انا لا احب يا اخوان في هذا المقام ان انا اقول ان قد تسأل كثير من ممن هم يرشدونك وينصحونك ويعلمونك تسألهم عن كيف اتعلم وبما ابدأ، فيجيبك كل بما عندي مما استحسنه من جهة او مما ابتدع هو به، ولا شك ان الانسان اكثر تأثرا بما جربه. لو واحد جه سألني ابدأ ازاي وما افتكر انا بدأت ازاي ومن والله يقرأ كذا وعمل، ممكن يكون ده غير متوافق معه، لانه لما ابتلاته اما قدرا واما توافقا واما لم اجد مثله غيره واما لم اجد غيره واما فهم. وليس امرك كامري وشانك كشاني ووسعك كوسعي وشخصك كشخصي ونفسك كنفسي فهم. لا مانع من الارشاد الى مواطن الخير، وده اصل ودي قيمة السلف وقيمة السابقين وقيمة الاهتداء بما سبق والاهتمام به، انه يقول لي والله الموطن ده فيه من العلم افضل من الموطن ده، ها والمرجع ده فيه من التفسير والبيان والسلامة افضل من المرجع ده. هذا من باب تدليل على مواطن الورود التي اردها، لكن مش الزام بما يتوافق النفوس. انت اللي ايه اللي تعرف ذلك، يجي لك واحد يقول لك انا عايز ايه اكتب لي لسته في كتب الفقه عشان اروح المعرض واشتري كتب فقه. انت بتستحسن في الفقه كتب معينه مذهبيه مثلا، يعني انا اقول مثلا مش بضرب لنفسي ولا اياك، ثم تشتري كتب هي بالنسبه له نفع قليل بل وعلى الحقيقه ضررها اكبر، لانها تربيع المذهبيه والارتباط بالرجال وتزهده في اتباع الدليل وغير ذلك، وتعمق في نفسه فروع الخلاف وتتبع المسألة من خلال أقوال الرجال، هذا عند الشافعية كذا وهذا عند الملكية كذا، وللصلاة مثلا 20 شرط عند الملكية و24 شرط عند الحنابلة، وممكن تكون في الصلاة في الشرع كلها ملاش اكثر من ايه 12 شرطا او 8 على الاتفاق وشرط وركن يعني شرط وركن. فيبقى ايه الكلام ده كله؟ لكن هو حيرص الرجل هنا ما دخل بالنصيحة ونصح ولا ما نصح؟ نصح بما عنده بأمانة، لكن هذا ليس نافع لك ولا مناسب. لكن انت تصر على انك انت تقول له. فالنصيحة التي ينبغي ان تعرفها اخي وانصح نفسي وياك بها، ان لما تسأل اسأل من باب مش ما هو لك، ولكن من باب ما يورد، من باب ما يورد، بحيث تبقى عارف انه الكتاب ده كذا. انا حدثت نفسي اكثر من مرة من باب النفع للاخوان، ويمكن ما لا يصدني في هذا الا انه كثيرا من الامور التي اعزم عليها من باب النفع للاخوان لا تروق لكثير من الاخوان المتابعين للكتاب، ولم يعتبروا هذا تعطيل عن موصلة الكتاب، مع ان انا برائي في مسألة شرح الكتاب، الكتاب من جهة، والوقوف على كل جزئية تحتاج الى بسط من جهة اخرى، وقد لا يروق البسط للبعض. لكن تبقى عارف ان الواحد لطالما تحدث نفسه باشياء كثيرة فيها النفع الاخواني، من باب ان يبذل ما عنده، مش ان الواحد يصلح الكون ولا مصلح العالم، لا، انت مطالب انك تبذل ما عندك، وكما قلت من قليل الله يقبل وسعك ان بذلته، وان كان هذا الوسع انك تقول لامرأتك اتق الله، عاش اكتر من كده وماشي بيش فيه اكتر من كده، يقبله الله منك، لان سبحانه وتعالى من رحمته ومن تمام عدله انه لا يكلف نفسا الا ما اتاه. انا ما عنديش الا كده، وهو ارحم بي من نفسي، فهم؟ كيف اطيق، كيف احمل نفسي ما لا اطيق، وقد اسقط عني الله كل ما لا اطيق، صح ولا لا؟ كل ما لا اطيق اسقطه عني، ومش معنى ان يطيق غيرك يبقى لابد ان تطيقه، ان افترضنا الجد والاخلاص والصدق. لكن ممكن يكون مع التبلد والتراخي والتداعي والانهزامية والسلبية والدونية اللي موجودة في انفسنا، ممكن تجد ايه ان انت يا رجل انا زيه، وانت انت ممكن تكون ايه اكثر منه وسعا. لكن انا اتكلم على الاصل، نتكلم على الاصل. كم من مرة الواحد يعزم ان يعرض كل مثلا درس او كل محاضرة مثلا يعرض لتعريض لبعض الكتب التي يسمع عنها المسلمين ولكن لا يعرفون لها تفصيل، بحيث ان يكون هذا باب الكتب التي يعني تسمع عنها كثيرا، مش من باب الكتب مجرد ذكر كتب قد لا يكون حاجة ليها، او هي مثلا محطوطات، او هي كتب شديدة التخصص. لا، يعني كثير مني يسمع عن كتاب سبل السلام، يسمع عن كتاب بداية المجتهد، يسمع عن نيل الاوطار، فهم؟ يسمع عن المغني مع الشرح الكبير او لوحده، فهم؟ يسمع مثلا عن المنهاج، يسمع عن الروض، يسمع عن اسماء كثيرة. كل دي كتب متعلقة بالفقه وكلها يعني في محل الابتداء، وفي محل الإقامة على الابتداء، يعني مش محل الانتهاء ولا التخصص الدقيق. لكن قد يكون الإنسان مش عارف ده ايه وده ايه، وده يتوافق معاه ولا لا، وده خدم ولا لا، ويبدأ بدقة لده لو كان هو ممكن لا يقرأ في ذلك، فهمني؟ وهكذا. كثير يسأل مثلا عن كتب العقيدة، هو ما عارفش كتب العقيدة غير فتح المجيد والطحاوية، يسمعهم أسماء، لكن ايه الكتاب اللي يخدم في دي، وايه الكتاب اللي يخدم في دي، وايه الكتاب اللي يخدم في دي، ها؟ مثلا في الاسماء والصفات، طب في الفرق، طب في مسائل الكفر والايمان، طب بالتعريف مثلا بالمسائل الغيب والاخرة، طب بالنسبة للصحابة، او مباحث القدر، وهكذا. ايه الكتب، ايه الرسائل، ايه المباحث، ايه العناوين، ايه ممكن يكون سمعها مش عارفها. كان الواحد يعزم انه يبين هذه الامور لتكون من ضمن معرفتك بالموارد، اللي انت لو احتجت، زي ما الناس بتتواصل كده، المحل ده بيبيع ملابس وده بيبيع اكل، وده لو احتجت كتاب تلاقيه عنده، وده بيبيع ادوات مدرسيه، وده بيبيع مش عارف ايه، وده بيبيع، ها، الناس بتتواصل فيما بينهم بذلك. وده ليس ليه مش شرط ان انت الان هتذهب اليه، لكن من باب معرفه الموارد. تعمل لك حاجة كنت تتذكر ان فيه ايه محل ممكن تشتري منه الشيء الفلاني ده الذي احتجته الان. وقد تسأل عند عدم معرفتك للموارد كل ما تقابل واحد ما تعرفش محل بيبيع كده لانك محتاج له، لانك ايه محتاج له في العلم اولى وهو الاصل الاولى وهو الاصل. فلابد انك تعرف انك مطالب انك تكون امين على نفسك، فهم؟ بعد الجد والبذل والصدق تكون امين في استغفار. الواحد يتمنى ان يجد روح البذل ها بين المسلمين، وان ده يقول لك وريني دي، وده يقول لك طب دلني على ده، وده يقول لك انا عملت الموضوع الفلاني طب ممكن اقرا فيه فين. قليل من يفعل هذا، وهذه مساله انا احتك بالاخوان واعرفها، او وهذا استقراء خاص بي مش قليل، يعني انا بقرا استقرأ الدنيا كلها في واقعي، لكن انا اشاهد من خلال واقعي والاستقراء الذي استقرئه من واقعي ان هذا قليل. قليل واحد يجيب كتاب ويقول والله الجزئيه دي او الموضوع الفلاني، غالب ما يحدث ان هو بيختار كتاب غالب، وده قليل برضه غالب ده انه بيختار كتاب يقرا فيه منه لنفسه، وبعد تشكل عليه مساله يلزمك بانك ايه تبينها له، وهو لا يدري ان بيان هذا الاستشكال هو ترك الكتاب ورجوع الى ايه ما هو اولى بالنسبة له قبله، فهم ولا لا؟ اولى ما هو ايه قبله. زي واحد مثلا اول ما ابتدأ واصول العقيدة عنده مجملة الاجمال وفهمه للمسائل بالتقليد المحض وحديث عهد، واول ما يقرأ يمسك بحث في العزة بالجهل يقيم عليه الليل قبل النهار ويقعد يدرسه ويحفظه، تستشكل عليه امور يلزمك بان ايه تقول له يقولك انا عايزك تبيني دي، وهو يعتبر هذا من طلب الايه العلم، وان انت ايه مطالب انك تعينه على طلب العلم ولو ارشادا. ولو قلت له سيب ده خالص وابتدئ بان هو اولى بالنسبة لك في كذا وكذا، يعتبر ان ده ايه صد، او انك ما عنتوش، او انك انت لم ترشده الشهادة الكفاية، وكأنك بتطلب ان يكون المعين لك على هواك، فاتبعت الهوى في عدم معرفة قدراتك، واتبعت الهوى في اختيار العلم الذي تحتاجه، وكمان اتبعت الهوى في الزام المرشد او المعلم انه ايه انه يوجهك على حسب ما تريد وعلى حسب ما تحب. ولذلك يا اخوان دائما نقول ينبغي ان تعرف ان الدعوة ليس التفاعل فيها بين الداعي والمدعو ما يكون المستمعون، بل هي علاج الامراض التي لابد ان تعالج حتى وان كان المريض يتألم من علاجها، فهم الله؟ يوم تبقى يعني او يوم ان تصير الدعوة مع احد او مع كثير ما يكون المستمعون، اعلم ان هذه بداية النهاية، لان هذا تخضيع الدين لاهواء الناس، حتى ان الناس تستنكر عليك اذا حدثتهم في مرضهم انك انت بتايه بتاكي على الزمون ايه على الاوجاع، لكن يا ريت تطيب النفوس ها وتسمعنا شيء كده يعني يمشينا وشيء يسر وشيء يخلينا كده نستبشر، لا مانع من هذا طبعا، لا مانع من هذا كجزء من العلاج وليس من باب يطلبه المستمعون، لكن الاصل يا اخوان الاصل ان الداعي يعالج امراض الدين زي ما الطبيب يعالج امراض الايه البدن، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ وبالتالي يبقى اذا انت تطلب طريق العلاج الناجع بالنسبة لك وما يناسبك وما يناسبك. ده جملة الكلام اللي انا احب ان اذكره تكميلا لما ذكرته في المرة السابقة المتعلق ايه بالتدريج، التدريج في الايه في التعلم. طيب يقول قلت ويبدأ بالأهم فالأهم، وهذه قد ذكرتها في كلامي، والأهم فالأهم يا إخوان الأهمية لها وجهين، في أهمية متعلقة بالعلم وفي أهمية متعلقة بالمتعلم، في أهمية متعلقة بالعلم، فمعروف إن العقائد هي أولى العلوم، العقيدة أولا هي أولى العلوم على الإطلاق، رجع المقدمة التي ذكرتها في كتاب كلمات خلف العقيدة، رجعها وحاول تحفظها. هذه المقدمة حاولت تبيين أن العقيدة أولا بدليل الكتاب والسنة، رجعها. يعني هذه مسألة عقدية مهم انك تتأصل عندك، انه من ناحية تربوية، من ناحية تعليمية، من ناحية دعوية، ها؟ من ناحية نقلة النفس من قسوة القلب الى اللين، من ناحية ايه تطويع النفس للأوامر الشرعية والتكاليف، زي ما في حديث عائشة رضي الله عنها عن البخاري، كان اول ما نزل من كتاب ربنا وانا جارية العب الساعة موعدكم والساعة ادهى وامر، مش كده؟ الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. طيب الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فقالت ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لا شربوا، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لا زنوا أو لا فعلوا. شوف، ومعنى هذا ان اول ما نزل من كتاب ربنا على الناس الذين كلفهم الله بالايمان المجادله العقديه، المجادله العقديه، التذكير بالغيب والايمان بالساعه وان هناك موت بعد الحياه وان بعد الحياه بعث ومشور وحساب وجنه ونار، ها؟ هذا كل القضايا عقدية، هي اللي بتبعث على قبول التكاليف، اللي بتبعث على ايه؟ قبول التكاليف، صح ولا لا؟ فهي تقول ولو نزل لا تشربوا الخمرة ما شربوا، ولو نزل لا تزنوا لا ايه؟ لا فعلوا، يعني لا زنوا او لما فعلوا. ليه؟ لانه مش مؤهلين عقديا لقبول الاحكام، مش مؤهلين عقديا، ولم يكن هناك قرآن يتلونه ويتدربون عليه ويؤمنون به، بل هو لا زال ينزل. فكان أول هذا توطئة النفوس عقديا، توطئة النفوس ايه؟ عقديا، تنبه. وهذا هو الدليل طبعا مع كثير غيره، بس بقول لك راجع المقدمة دي، على أن العقيدة أو ده أهمية من جهة العلم ولا من جهة المتعلم؟ العلم، وهناك أهمية من جهة المتعلم من حيث الحاجة، وهذه الحاجة إما عامة وإما خاصة. الأهمية من جهة الحاجة حاجتي وحاجتك وكل واحد منا إما عامة وإما خاصة عليك. أما العامة هو ما يتعلق بالدين، العامة ما يتعلق بالدين عموما. يعني ما يتعلق بالدين؟ أنا أنت حتى تصير مسلم تنتفع بالإيمان، حتى تصير مسلم تنتفع بالإيمان، هذا ماله؟ لابد من القيام بتعلم مقتضيات عقدية شرعية. هذه المقتضيات العقدية الشرعية منها؟ هذه المقتضيات العقدية الشرعية هي التي تجعلك في حقيقة الإيمان، تجعلك في حقيقة. والأهمية الخاصة هي ما يتعلق بالتكاليف التي تعتري كل مكلف. يعني ممكن واحد ما يعرفش أحكام الحج لحد ما يموت ولا يضر في دينه شيء، لأنه لا هو مستفته يحس أنه يفتي الناس بالخطأ، ولا هو قادر على الحج لأنه مش من أهل الاستطاعة فلا يلزمه الحج. إذا هذا إيه؟ جهل لا يضر، صح؟ لكن افترض أن الإنسان لا يعرف مقتضيات الإيمان والكفر وعاش ومات على كده، وارد أن ينقص دينه بقدر عظيم، صح ولا لا؟ وارد أن يفوت أمور أو يقع في مخالفات تعضل في دينه، ولا لا؟ لأن هذا أمر لا يستغني عنه أحد. وقف على هذا بناء على هذين المثالين. فالأهم، الأهمية منها عامة تلزم الجميع، ومنها أهمية إيه؟ خاص، ومنها أهمية خاص. طيب، معرفة أبواب العلم التي قد لا يتكلف بها المكلف هي من الأهمية الخاصة لطالب العلم؟ نعم، يعني لما واحد يقعد يدرس أحكام الحج مثلا هو مش من أهل الاستطاعة ولا مؤمل بعقله إلا أن شاء الله شيئا أو بالأسباب أنه يبقى إيه؟ من أهل الاستطاعة، وهو طالب علم يدرس أحكام الحج ولا لا؟ وتبقى من الأهمية الخاصة له ولا لا؟ طب أهمية خاصة من جهة إيه؟ من جهة أنه طالب علم. طب ليه من جهة طالب علم أهمية خاصة؟ لأنه أيوه قد يصير مستفتى، قد يصير مستفتى، ومعلوم أن الناس بيستفتون العلماء وطلبة العلم، دي مسألة معروفة وثابتة، وقد يكون الناس فيها من المصيبين، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر، وكل من التمس الذكر وطلبه وواظب على تعلمه هو من أهله، سواء من أئمته أو من طلبته، صح ولا لا؟ فيبقى تعلم المسائل التي لا يعمل بها هي من الخاصة له، من الأهمية الخاصة له هو بحسب كونه طالب علم. عرفت؟ فما أنه لم يذكر، يقول بقى وأعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث وليس كذلك. قال شيخ الإسلام أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما وقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك. ولكن عن هذا جوابان، أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. والجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لحج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهم، لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم، فإنه أمر باطل من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، وهو صلى الله عليه وسلم يذاكر في الأعمال الظاهرة أو يذكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعله، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم، وإن كان واجبا كما في آيتي براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس، وكذلك لما بعث أو بعث معاذا إلى اليمن، ولعل الصح بعث أي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطل، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة انتهى بمعناه. يعني دي مسألة علمية مهمة يا إخوان، أحب أن أنا أبينها لأنها مسألة لها قيمتها. إيه المسألة العلمية؟ في حديث معاذ بل وفي كثير من الأحاديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في معرض بيان الدين، مش في معرض بيان الصلاة والصيام، الدين، في كثير من النصوص التي نقلت في هذا المحل لم يذكر فيها من مقتضيات الإسلام إلا الشهادة، الشهادتين يعني، لم يذكر فيها إلا الشهادة، إلا الشهادتين وإيه والصلاة والزكاة، ده في الغالب، إلا ما كان على سبيل بيان التشريع بيان التشريع مش بيان المقاتلة والتكليف، إلا ما كان على سبيل بيان التشريع فإنه إيه؟ ما كان على بال التشريع كحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. طيب، فأشكل ذلك على كثير من العلماء واعتذروا باعتذارات منها اعتذارات قميئة، يعني اعتذارات خطيرة جدا. من هذه الاعتذارات الخطأ أن بعضهم قال: لعل هذا اختصار من الراوي. وطبعا هذه الدعوة لو تركت وصدقت وقيل بها لكان طعنا في الرواة وطعنا في الدين. أما الطعن في الرواة فلأنهم اختصروا وأسقطوا من التكاليف والواجبات التي حض عليها الشرع. وهذا كلام إيه؟ لا يجوز أن نقوله على العدول الثقات الذين كانوا يتحرون في كل شيء، حتى لو شك لعرض الاحتمال الآخر، يقول: ولعله قال كذا أو قال كذا، ولا أدري أقال الثالثة أم لم يقلها. طب لما واحد بيختصر اللي ما يفتكروش ما يقولوش، لو كان الاختصار وارد عليهم ها يجي في اللي أدري يقول لي: لا أدري. ده لا أدري دي تتعب ولا يعني لصالحه ولا عليه؟ عليه، ومع ذلك يثبتها حتى يكون امينا. واما الطعن في الدين فده معناه ان يجي واحد يقول لك: النصوص دي ما ادرانا من النص اللي فيه صفات الوضوء ما منزلش منه حاجات، واللي فيه كذا ما سقطش منه حاجات، ما اختصرش منه، يمكن فيه شيء اخر ما قالوهاش. يبقى معنى ذلك ان احنا الدين وصلنا ناقص. يبقى الرواة اختصروا وذكروا اشياء وتركوا اشياء، يبقى الدين اللي معنا غير موثوق فيه لانه فيه اشياء ناقصة، ويمكن الناقص ده يبين الايه المذكور او الذي اتى. فهم؟ فهذه دعوة لا تقبل بحال، اللي هي ايه؟ ان القول بان الراوي في مثل حديث معاذ مثلا زي ابن عباس رضي الله عنهما يختصر لانه في حديث معاذ ذكر الشهادة والصلاة والزكاة ولم يذكر الصيام ولم يذكر الحج، ولم يذكر الصيام ولم يذكر الحج. وقد ناقشت معكم هذه المسألة في أول الحديث لو تذكروا، لما تكلمنا عن إرسال معاذ كان متى، وعرفنا أن إرسال معاذ على الصحيح بعد فرض الحج، بعد فرض الحج عرفت، لأن الحج على الصحيح فرض في العام الثامن، وإرسال معاذ كان في أول التاسع أو في آخر التاسع، في آخر التاسع أو في أول العاشر، في آخر التاسع أو في أول العام العاشر. فهذا معناه إن الإيه؟ إن الصوم كان فرض والحج كان فرض. فدعوى أنه لم يكن يفرض ملها مردودة بالتاريخ ثابتة. طيب لماذا لم يبقى ايه؟ يبقى الفروض دي كانت مفروضة وابن عباس اختصر. ده كلام باطل، كلام باطل ان يقال ابن عباس اختصر، ده كلام نعوذ بالله من الخذلان. فهم؟ طب ما ايه هذه الروايات لماذا لم ما فيش اختصار؟ يبقى هذه الرواية تامة ولا ناقصة؟ تامة. طب لماذا لم يذكر فيها الصوم والحج؟ لماذا لم يذكر فيها الصوم والحج؟ احنا قلنا ان النصوص التي تأتي مبينة لأركان الإسلام على ضربين، على ضربين: نصوص في محل التكليف والمقاتلة، ونصوص في محل التشريع أو بيان الشرع. فالنصوص اللي بيان الشرع أتت فيها ذكر الأحكام والتشريعات كاملة، كحديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس. فده على سبيل التشريع، لكن اللي على سبيل المقاتلة واللي على سبيل التكليف إلزام المقابل في فرق ان انت تيجي تسألني اعمل ايه اقول لك اعمل كذا، وفرق تسألني الاسلام فيه ايه. واضح ولا لا؟ يعني لو واحد جه سألني في مسألة طلاق وقال لي ايه احكام الطلاق في الاسلام، هتكون الاجابة ايه؟ ها بس طبعا في حالة كذا كذا وفي حالة كذا كذا، واذكر الاحكام ومكان منها منجز ومكان منها غير منجز ومكان منها معلق ومكان منها غير معلق ومكان منها عهدي، ها في تعهد وغير تعهد، ومن كان منها لفظ مشترك ها يفتقر لنية ليتوجه ومكان، وتقعد بقى ايه تحكي قصة طويلة في ها احكام الطلاق، ولو اجمالا احكام بس مش شرح وبيان من احكام. لكن لما يقول لي انا دلوقتي رجل بقول في طلاقي كذا اعمل ايه، هروح اقول له احكام الطلاق كلها؟ طبعا لا، ما انا هقول له ايه، اقول له اعمل كذا وكذا. واضح؟ فحيبقى العرض في محل التكليف والمطالبة يختلف عن العرض في محل بيان الشرع. واضح؟ حديث معاذ او حديث ابي هريرة او حديث ابي سعيد او حديث ابن عمر ايضا امرت ان اقاتل الناس، الروايات دي من حديث ابي هريرة وابن عمر او غيره، امرت ان اقاتل الناس اقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والله امر بالمقاتلة في ايات التوبة، ها وايات التوبة نزلت بعد الحج، ها نزلت بعد الايه الحج باتفاق، ومع ذلك لم يذكر فيها الحج، فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة تخلوا، ولم يقل وحجوا البيت وصاموا رمضان، ده في الآية. وكذلك في الحديث امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فانهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم. وفي حديث معاذ اللي معانا حديث ابن عباس، انك تأتي قوما اهل الكتاب فلكن اولا ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله، فلهم اجابوك وبعدين الصلاة وبعدين الزكاة وخلاص. طب فين بقية الاركان؟ زي ما في حديث ابن عمر قلنا دعوة الاختصار مالها؟ باطل، كلام باطل لا يقبل، كلام باطل لا يقبل. اجابوا على هذا بجوابين بل بثلاثة مش باثنين، هو ذكرنا اثنين. اجابوا على هذا لان النصوص دي ما ذكرش فيها بقية الاركان. الجواب الاول، لماذا لم يذكر في هذه النصوص بقية الاركان؟ لان واحد يقول خلاص ان ده دليل على ان الاركان المطلوبة ايه؟ الصلاة والزكاة، ما فيش صوم ولا فيش ايه؟ حج. طبعا ده الكلام ده هيتصادم مع التشريع، لان التشريع بيقول بني الاسلام على خمس، الاسلام كاسلام وتشريع مبني على كده. طب ليه في المطالبة او المقاتلة او ارسال الرسل ها ما كانش المطالبة بكله؟ ليه النصوص دي ما جاش فيها بكله؟ هل معنى ذلك ان هم مش مطالبين بالباقي؟ هل معنى ذلك انهم غير مطالبين؟ يعني امرت ان اقاتل الناس فلو جات الناس وافقت وقالت ما لناش بس ما لناش دعوه بالحج وما لناش دعوه بالصيام يقبل اسلامهم، بمعنى انهم مش مطالبين؟ لا، هذا كلام باطل. طب لماذا لم يرد هذه النصوص غير الشهادتين والصلاة والحج والزكاة؟ ثلاث اجابات. الاجابة الاولى، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ذلك بحسب نزول الفرائض، فهذه الاجابة ضعيفة وان كانت مياش فيها المعنى السيء اللي في الاجابة الاولى اللي انا ذكرتها اللي خارج الثلاثة دول، اللي كانوا على الثلاثة اللي هم يعتبر مقبولة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سئل ولم يكن فرض الصوم فيذكر الصلاة والزكاة لان الصوم لم يكن فرض، واذا سئل ولم يكن قد فرض الحج فيجيب بان الصلاة والزكاة والصوم لان الحج لم يكن فرض. طبعا الكلام ده في مثل حديث ابن عباس، في مثل حديث امرت ان اقاتل الناس وغيره مردود، صح؟ لان حتى لو سلمنا بعض النصوص كده فعلا وانها كانت في اول الامر ها فكان مثل هذه النصوص كانت في آخر الأمر، فلماذا لم يذكر فيها؟ يبقى دعوة أن الفرائض لم تكن نزلت التي لم تذكر دعوة إيه؟ باطل. يبقى الرد ده الآخر بالنسبة لمثل هذه النصوص ضعيف لا يقبل. طيب الرد الثاني أن هذه النصوص هي في محل التكليف والمقاتلة ولا في محل التشريع؟ تكليف والمقاتلة، اعمل كذا واعمل كذا، فاهم؟ اذا ما ضربت مثال الطلاق جه حكى لك اللي حصل، او مثلا بعتنا رسول يكلمه يا فلان لما تلاقيه عمل كذا خليه يعمل كذا. اما في التشريع بايه؟ بيعرض التشريع كله، واخدين بالكم؟ طيب هو لما حيطالب او حيقال له اعمل في المقاتلة والتكليف، يكلف بما يمكن ضبطه ولا يكلف بما لا يمكن ضبطه؟ يعني لما اقول لك انت قاعد كده فكر في ايه؟ في ابوك، وتقعد انت تفكر في امك مش في ابوك، وتقول له انا فكرت في ابويا، هذا يضبط ده منك ازاي؟ ها؟ هل له ضابط؟ ملوش ضابط، لان ده امر معنوي خفي، صح؟ لكن لما اقول لك قوم صلي ركعتين، وتقعد كده قدامي ما تتحركش وتقول لي صليت، هذا ضابط منك هذا ولا لا؟ لما اقول لك ادفع 100 جنيه وتقعد شويه تقول انا دفعت، هذا ضابط منك هذا ولا لا؟ فكان الجواب الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في مثل هذا المحل اللي هو التكليف والمقاتله ما يمكن ان يضبطه المطالب، امرت ان اقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله، هذا ربطها صح؟ هسمعها منه لا اله الا الله. طيب وبعدين الصلاه تيجي على ايه؟ هيصلي ظاهرا، لكن ليه الصلاه كاداء مش القلوب؟ وبعدين تيجي الزكاه لو هو من اهل الاموال هقدر اجمعها ايه؟ منه. يبقى المقاتل على هذه الامور مقاتل على اشياء يستطيع ان يضبطها ويتحقق منها، عرفتم ولا لا؟ ها؟ فاهمين ولا لا؟ يجي واحد يقول طب ما الحج الناس بتخرج بالشاف، الحج يلزم في العمر، انت عارف ان الحج الاوقات التكليفية، الاوقات التكليفية تنقسم الى ثلاثة اقسام، مضيق وموسع وذو شبهين. مضيق يعني وقت التكليف على قدر التكليف زي صيام رمضان، باليوم تقدر تصوم فيه قد ايه؟ يوم، نفس وقت الصيام هو وقت الصيام، ما يستحملش اكتر من يوم، مش بتخلص صيام على العصر ولو حبيت تجدد او فاتك او تبقى اليوم التاني تخش بعد العصر، لا، فده اسمه وقت ايه؟ مضيق، محكوم بالضبط وقت التكليف على قد التكليف. ووقت الموسع زي وقت الصلوات التي يتسع وقتها لأكثر من أداء الصلاة، يعني الظهر وقته من إمتى؟ من وقت الزوال إلى أن يصير الظل الشيء مثله، دي فيها مثلا بلغة الساعة بتاعتنا مش أقل من ساعتين، 2 ساعة. طب الظهر لو انت صليت على حسب السنة من غير مبالغة ولا غلو ولا تنطع، ها، لا يبلغ الساعتين، صح؟ يبقى ممكن تصلي كم ظهر؟ يعني ممكن يتسع، ها، لأكثر من فريضة، فالوقت واسع أوسع من أداء التكليف، فده يسمى وقت ايه؟ موسع، لأن انا لو ما صليتوش الأربع ركعات دول في الثلث ساعة الأولى ممكن هي تلت ساعة في نفس الوقت، لكن انا وفدت الصيام في يوم ما ينفعش في نفس اليوم ايه؟ اقضيه، لكن لو فاتتني الجماعة الاولى ممكن اصلي تاني بعد منها الساعة 12 اصلي الظهر، 12 ونص اصلي الظهر، 1 اصلي الظهر، فاهم؟ لكن انت الصيام من الفجر للمغرب، ها؟ مفيش بعد المغرب ما صليتوش اصومه، خلاص هو ده اسمه محبوك قده بالضبط، عرفت؟ وفي وقت ذو شبهين، يعني ايه؟ يعني موسع من جهة ومضيق من جهة، وده مثل الحج. فأما وجه الوسع أنه لا يلزم القادر في عام معين، لا يلزم القادر في عام معين، يعني راجل قادر على الحج محدش يقول له السنة دي لو ما حجتش يبقى انت خلاص كده سقط عنك او تركت الحج، وتعد في التاركين للحج وتحشر في التاركين للحج، زي وقت الايه رمضان لو ما صامش النهاردة وجي المغرب يعد في ايه في تارك صيام اليوم، فهم؟ لانه ممكن يحج العام اللي بعده والعام اللي بعده ان احياه الله، ولا لا، ولا لازم السنة دي؟ يبقى ده ايه، وسع ولا ضيق؟ وسع. طيب ولو عزم على الحج يبقى وقت اداء الحج لا يتسع الا للحج، ان فاتوا عرفة في يوم عرفة مفعش يضيب بعد منه، فبقى عامل زي الصيام بتاع رمضان بالضبط، صح ولا لا؟ يبقى اسمه ايه، ها، مضيق من الجهة دي، فموسع من جهة فرصة الاداء المتكررة كل عام، ومضيق من جهة وقت الاداء لمن عزم عليه، فده بيسمى ذو شبهين، عرفتم؟ طيب الان واحد يقول الحج ما ممكن يضبطه، هتيجي انت تقاتل الناس على الحج وقال لك انا حج السنة اللي جاية، او انا مثلا ام مريضة هطببها وبعد سنتين حج، هتقول له لا ازاي انت حج دلوقتي، شرعا يجوز؟ لكن لو جه بقى صلاة الظهر وقال لك ام مريضة انا هصلي الظهر بعد اسبوع، ها، عشان امي بتموت وقعد جنبها، هتقول له ايه؟ صلي ولا قتلت، فاهم؟ تلزمه بالآن. فصار الزكاة والصلاة هما الايه، هما الركنان اللذان يضبطهما من قاتل عليهما، من قاتل عليهما، عرفت؟ فكان سر ذكرهم اللي هو ايه، امرت ان يقاتل الناس حتى يشهدوا لا لا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، يشهدوا بتجي لك اهو في القتال، يشهد في القتال ايه، يشهد، مش في الحديث قال يا رسول الله أرأيت إن قطع يدي ثم لاذ بشجر فقال لا إله إلا الله ثم قتلته، قال إن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن يقتلك، وإنك بمنزلته فإنه بمنزلتك، فإنه بمنزلتك بعد قبل أن وإنك بمنزلته قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن تقتله، عرفت؟ فده معناه إنه إيه؟ إنه مدام قال لا إله إلا الله إذا انضبطها ممكن هيسمعها بودنه، مع إنه بيقتله في الميدان وصول الكافرين، فهم؟ يبقى إذا مش هيستطيع ضبط لا الزكاة لا الصيام ولا الحج، حتى وإن الحج ظاهر مش نية زي الصيام، انت في الصيام بتعرف الصيام منين؟ بالسؤال، صح؟ بتقول له كل يقولك انا صائم، او كل مش قادر انت صائم، طب ما كل ما كانش ما بتقولش انت خلاص ما دام ما كانش يبقى صائم، ده انت كمان بالرغم انه ما كانش، ها، بالرغم انه لم يطعم الا انك انت ها لا تعرف، فبتضطر تسأله حتى يخبرك، اذا هو امر خاص باطل وان كان له ظاهر لكن هذا الظاهر لا يدل عليه لأنه يشترك مع كثير غيره، صح ولا لا؟ وبالتالي يا اخوان، وبالتالي لا يعد هذا ضبط الايه للصوم، يبقى ده وجه، وده وجه جيد جدا، وده وجه جيد جدا، اجود منه الوجه الثالث في الجواب الايه المقبول، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة والصيام، ذكر الصلاة والزكاة معذرة دون غيرهما من الأركان والشرائع، لأن الصلاة هي أعظم عبادة بدنية تدل على الاستقامة البدنية، وانت عارف ان العبودية منها ما هو بدني ومنها ما هو منها ما هو بدني ومنها ما هو ايه مالي ومنها ما هو مشترك. البدني زي الصلاة والمالي زي الزكاة والمشترك زي الحج والجهاد. فهم؟ في الحج عبادة بايه؟ بالبدن والمال، لان انت بتتعب وبتسعى وتطوف وتقف وتفعل بدن ارهاق. واي واحد جرب الحج كتبه الله لنا ولكم ولا حرمنا بذنوبنا يعرف يعني ايه تعب في الحج. فهم؟ ومع ذلك انت محتاج ايضا ليه النفقة والزاد والراحلة، صح؟ فبقت عبادة فيها ايه؟ فيها البدن والمال. لكن في عبادات محضة بدنية محضة زي الصلاة ومالية محضة. طيب ارفع العبادات البدنية الصلاة، وارفع العبادات المالية الزكاة. ارفع وما بينهما خلاص بينهما ما دام جبت الطرف ده والطرف ده. فكان ذكر الصلاة دائما والزكاة دائما ليس فقط، ودي بقى مسألة مهمة، ليه الوجه ده قوي؟ انت تجد دايما في القرآن الحض على إقام الصلاة وتعظيم قدر الصلاة في القرآن وفي السنة كذلك. صموا والناس عمالة تقول ايه، وانت يقولك انا بتفرج رياضة، انا بتفرج فرجة راقية راقية، بقعد اتفرج على اللعبة الحلوة وبتعلم، هذا تلبيه لانك كسرت ثواب اهل الجهل. تفهم؟ راجل شاف فرح ونسى على ترقص وهو واقف، استغفر الله فشتهم اتوب الى الله من هذا تلبيه والله. طيب رأى الاخونا فاضل بن خالد رأى الخسوف وقع الان، وطبعا هو من السنة انه وقت القعود نفزع الى الصلاة الا ما يتعرض مع مواجب منه، وطبعا الان وقت العشاء، لكن قبل الصلاة لابد من ذكر بعض الامور المتعلقة بهذا الامر لنقيم السنة على ما هي عليه، لنقيم السنة على ما هي عليه.